الرحمن وعلم

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو فبأي آلاء ربكما تكذبان السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء سنفرغ لكم What?